بركة في الحياة يا بابا كيرلس، اسمك يا محلى. عشت راعي بترعى خيرا في المسيح، في أراضي المحبة وأرض التسبيح. حبك واضح لينا في كل المعجزات، تظهر وتعزينا وتدوب الآهات. يا بابا كيرلس، يا أبونا المحبوب، شعبك بيحبك يا حبيب المصلوب. نعمة من الإله، يا بركة في الحياة، يا بابا كيرلس، اسمك يا محلى. أنكرت ذاتك وشلت الصليب، عشت حياتك على الأرض غريب، كل اللي تمنيته ديار الحبيب. بعد الغربة لقيته ونولت الترحيب. يا بابا كيرلس، يا أبونا المحبوب، شعبك بيحبك يا حبيب المصلوب. يا نعمة من الإله، يا بركة في الحياة، يا بابا كيرلس، اسمك يا محلى. ننسى ازاي شفعنا، انك في قلوبنا، وقت حياتك كنت معانا بتسندنا، وبعد زمان نياحتك لسه بترعانا. نطلب منك ارفع صلواتك عنا. يا بابا كيرلس، يا أبونا المحبوب، شعبك بيحبك يا حبيب المصلوب. يا نعمة من الإله، يا بركة في الحياة، يا بابا كيرلس، اسمك يا محلى. صلاتك لينا سلاح ضد الشياطين، يا صديق السواح فرح الحزين. صلي عشان أولادك، صلي على متعنا بحنانك واملا قلوبنا سلام. يا بابا كيرلس، يا أبونا المحبوب، شعبك بيحبك يا حبيب المصلوب. يا نعمة من الإله، يا بركة في الحياة، يا بابا كيرلس، اسمك يا محلاه.